قلت وهذا واضح بين بفضل الله تبارك وتعالى في الكتاب، واضح بيانا واضحا شافيا وافيا. فكل نص فيه تكفير المشركين فهو لم يفصل النص في تكفير المشركين سواء كانوا يهود أو نصارى أو غيرهم، بل يشمل الأصول والفروع من غير فرق. وهذا البحث في أطفال المشركين الذين هم في دار الحرب أو دار الكفر، فالكفر شامل لهم ولأصولهم. فهذا لا يختلف المسلمون أن النصوص العامة المطلقة بتكفير المشركين تشمل فروعهم الذين هم معهم على دينهم في أحكام الدنيا ولا تفصيل. أما ما تكلمت فيه الذي يقع فيه بحث وأخذ ورد وهو حال الغزو، وذلك ما هي المسائل التي هي مطروحة بين الفقهاء إذا سباها المسلم، إذا كان أحد أبويه مسلم، في من يؤسلمه بالدار، يقول إذا انتقل من دار الكفر دار الإسلام صار مسلما. هذه أقوال أتكلم، هي أقوال فيها راجح ومرجوح وتعلقها مسائل الفروع، لكن تعلق المسألة بأصل الدين هي النصوص العامة لتكفير المشركين. فكل نص فيه تكفير المشركين وإكفار الكافرين فهو شامل للأصول والفروع لدلالة العموم، شامل الأصول والفروع بدلالة العموم. ثم يختلف المناط بين فاعل الشرك وبين من كان تبعا له كالأطفال. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.